أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. غرر في النفس الناطقة، الأبيات المتعلقة بهذا الفاصل هي: النفس في الحدوث جسمانية، وفي البقاء تكون روحانية، فأعور جسمها شبهها كما يحدها الذي نزهها، لم تتجافى الجسم إذ تروحت، ولم تجافى الروح إذ تجسدت، فكل حد مع حد هو وإن بوجه صح عنه سلبه. هنا توجد عدة أبحاث. البحث الأول: أن النفس الإنسانية الناطقة ما هي حقيقتها؟ هل هي جسمانية حدوثا وبقاء، أو هي روحانية حدوثا وبقاء، أو هي جسمانية حدوثا روحانية بقاء، أو بالعكس روحانية حدوثا جسمانية بقاء؟ ومن هذه الأقوال التي هي كثيرة جدا، لعله تصل إلى العشرات كما ذكر جملة من المحققين، بأنه الأقوال في المسألة قد تصل إلى 100 قول في حقيقة النفس الإنسانية التي بها يكون الإنسان إنسانا. لهذا نجد في المقدمة الآملي في حاشيته على المنظومة في الجزء الثاني صفحة 342، هناك يقول: اعلم أن الأقوال في باب النفس كثيرة، حتى أنهاها بعض إلى 36، بل أكثر من ذلك بكثير، لا يكون في ذكر أكثرها فائدة، والعمدة من هذه الأقوال هذه الأقوال. القول الأول هو أن النفس متقدمة وجودا على البدن. هسه تقدمها بأي نحو ذاك بحث آخر. يقول: ولعل هذا هو المستفاد من بعض ظواهر الروايات، حيث أنه ورد فيها أن النفوس خلقت قبل الأبدان، أو أن الأرواح خلقت قبل الأبدان بألفي عام، ونحو ذلك من الروايات التي يستفاد منها تقدم وجود الروح والنفس على وجود البدن. هذا قوله. القول الثاني وهو قول أفلاطون، الذي يرى أيضا بتقدم الأرواح والنفوس أبدان، ولكن يعتقد أنها قديمة. في القول الأول بعد قدم الأرواح والنفوس لم يكن مطروحا، ولكن هنا نفس القول السابق بإضافة أنه قديمة. من الواضح عندما يقول قديمة لا يريد أن يقول أنها قديمة بالذات، وإنما هي قديمة بالغير كما هو واضح، يعني لا مبدأ لها زماني، وإنما هي أقدم من ذلك. القول الثالث وهو أن النفس حادثة بحدوث البدن، لا هي قبل البدن، ولا هي قبل البدن قديمة، ولا لا قديمة كما في القولين السابقين. هذه الأقوال الثلاثة، وهي قول بحدوثها مع البدن، قول بوجودها قبل البدن حادثة، قول بوجودها قبل البدن ماذا؟ قديمة. ثم هذا القول الثالث وهو قول بحدوثها مع البدن توجد فيها أقوال متعددة. القول الأول أنها جسمانية الحدوث والبقاء، يعني أنه لا مجرد في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. إذن الروح توجد جسمانية مع البدن وتبقى أيضا جسمانية، وهذا لعله كثير من أقوال المتكلمين وغير المتكلمين إشارة إلى هذا القول. فلهذا يقول بعضهم يقول أنها هي الروح البخاري الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق، وبعضها يقول أنه جسم لطيف سار في البدن، وبعضها أقوال متعددة يشير إليها في صفحة 343. القول الثاني في هذه الأقوال وهي حادثة بحدوث البدن أنها روحانية الحدوث والبقاء، وهذا هو قول أرسطو في قبال قول أفلاطون. أرسطو يعتقد بأن الأرواح ليست موجودة قبل الأبدان، لا حادثة ولا قديمة، وإنما توجد الأرواح مع وجود أبدانها، ولكن توجد هذه الأرواح مجردة لا أنها توجد مادية. طبعا عندما يقول مجردة لا يتبادر إلى ذهنكم أنها مجردة ذاتا وفعلا، وإنما مراد أرسطو أنها مجردة ذاتا، وإلا في مقام الفعل فهي محتاجة إلى المادة. وفي هذا القول تنشأ الشبهة، وهو أنه كيف يتعلق أمر مجرد بأمر مادي، وهذه هي الشبهة الأساسية التي أدت بصدر المتألهين أن يرفض هذا القول، وهو أنها مجردة ذاتا في ابتداء وجودها. قال كيف منها ومن البدن يتكون واحد حقيقي مركب حقيقي، لأن المفروض أن الزيد الخارجي ليس وجودا أحدهما انضم إلى الآخر. التركيب بين الروح وبين البدن ليس تركيبا صناعيا، وإنما التركيب فيه ماذا؟ تركيب حقيقي، يعني واحد حقيقة في الواقع الخارجي. من هنا ذكر صدر المتألهين كيف يمكن أن نتصور اتحادا حقيقيا تركيبا حقيقيا مما هو مجرد ومادي، وهذه هي المشكلة الأساسية التي تواجه القول بتجرد الروح في ابتداء وجودها. روحانية الحدوث وروحانية البقاء المشكلة الأساسية التي فيها هذه المشكلة، إلا أن يلتزم القائلون بأن التركيب بين الروح والبدن تركيب ماذا؟ تركيب صناعي، ولا يلتزم أحد بذلك، يعني الكثرة كثرة حقيقية والوحدة وحدة ماذا؟ اعتبارية لا حقيقية، والالتزام بذلك لا أقل أنه خلاف الوجدان، أن الإنسان لا يرى نفسه اثنان وإنما يرى نفسه ماذا؟ أمر واحد، مضافا إلى مجموعة من الإشكالات التي تواجه هذه النظرية. بعد هنا تفاصيل هذه المسائل مو مطروحة، تفاصيلها موكول إلى المجلد الثامن من الأسفار هناك في بحث علم النفس. على أي الأحوال، هذا القول الثاني وهو الذي يرى أنها روحانية الوجود، روحانية الحدوث وروحانية البقاء. خب هنا يوجد مسألة، وهي أنه إذا صارت روحانية الحدوث والبقاء لا بد أن يكون لها نحو تعلق ماذا؟ نحو تعلق بالبدن. فما هو نحو التعلق؟ حيث أنه أنواع التعلق متعددة، أنحاء التعلق متعددة، لا بد أن نعرف أي نوع من أنواع ماذا؟ التعلق هذا، تعلق العرض بالموضوع، تعلق الصورة بالمادة، تعلق الماهية بالوجود. في النتيجة هذه كلها أنحاء من التعلق، ولعله الإشارة تأتي إلى ذلك بعد ذلك في الأبحاث اللاحقة. القول الثالث في هذا القول، يعني الاتجاه الثالث في مسألة أنها حادثة بحدوث البدن، هو أنها روحانية الحدوث ولكنها جسمانية البقاء. وكيف يمكن أن يتصور ذلك؟ يقول يمكن أن يتصور ذلك على مباني التناسخية التي يأتي الكلام عنها بعد ذلك، وهو أن هؤلاء يتصورون أن الروح أول ما تتعلق بنحو مجرد، ولكن بعد ذلك تكون ماذا؟ في جسم، فتكون جسمانية. وتصويره إن شاء الله يأتي في بحث أقسام التناسخ. القول الرابع، وهو القول الذي تريد الحكمة المتعالية أن تنتهي إليه، وهو أن النفس تبدأ جسمانية وتنتهي إلى كونها ماذا؟ روحانية ومجردة. ولكن هذا القول يحتاج إلى مقدار من التوضيح. نحن عندما نقول أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، ما هو المراد من الجسمانية الحدوث وما هو المراد من روحانية البقاء؟ فيما يرتبط بجسمانية الحدوث لا بد أن نصور النفس الإنسانية في ابتداء حدوثها ووجودها أمرا ماديا. فإذا كانت أمرا مادي، عند ذلك يأتي هذا التساؤل، وهو أنه ما هو علاقتها بالمحل الذي تحل فيه؟ لأنكم تعلمون أنه إذا كانت النفس بعد تشكل من قبيل الفاصل، بعد النفس هو الفاصل ويحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى محل، إلى مادة يحل فيه. هذه النفس التي تحل في المادة، كيف تعلقها بالمادة؟ هل تتعلق بالمادة تعلق الحال والمحال، يعني تعلق المحتاج والمحتاج إليه، تعلق العرض بالموضوع، تعلق الصورة بالمادة، أو قسم آخر من أقسام التعلق؟ هذه النقطة لابد أن تتضح. المسألة الثانية، عندما نقول روحانية البقاء، ما هو المراد من الروحانية؟ لأنكم تعلمون أن التجرد ليست له مرتبة واحدة، وإنما التجرد له مراتب متعددة. فعندما نقول النفس الناطقة الإنسانية مجردة بقاء، مرادنا درجة معينة من التجرد، أو لا توجد هناك درجة معينة من التجرد؟ هذا بحث، وهذا البحث يفيدنا جيدا في مسألة ماذا؟ في مسألة المؤمنين والمتقين من جهة، وفي مسألة المشركين والمنافقين والكفار والمعاندين من جهة أخرى. خب، نحن إذا قبلنا أن الروح تبدأ جسمانية وتكون مجردة، تجرد الجميع على حد واحد أو التجرد مختلف؟ إذا كان تجرد الجميع على حد واحد، فهذا التجرد كيف ينسجم مع العذاب؟ كيف ينسجم مع الألام؟ إذا هذه النقطة، وهي نقطة أنه الروح تكون مجردة بقاء، ما هو المراد من التجرد؟ هل المراد التجرد في درجة معينة؟ إذن كيف نستطيع أن نصور تجرد الكفار وتجرد المعاندين والمشركين ومع ذلك ماذا؟ عذابهم وألمهم، خصوصا إذا علمنا بأن العذاب والألم حده إلى التجرد المثالي، أما التجرد العقلاني وما فوق العقلاني بتعبيرهم، وهو التجرد الإلهي، بعد لا مجال هناك للألم والعذاب والنقص ونحو ذلك من الأمور. إذن هذه النقطة أيضا لا بد أن تتضح، وهو أن التجرد الذي يقوله هؤلاء في مقام البقاء ليس تجردا على نحو التواطي، وإنما هو تجرد على نحو ماذا؟ على نحو التشكيك. وبناء على هذا نستطيع أن نصور في بعض درجات هذا التجرد العذاب أيضا، وفي بعض آخر لا مجال ماذا للعذاب. ومن هنا لابد أن نعرف هذه المسألة بعد ترتبط ببحث عقائدي، وهو أنه أساسا وسوسة الشيطان إلى أي حد. فإن ثبت أن الشيطان له مجال إلى التجرد العقلي، فأيضا هناك ماذا؟ عذاب عقلي وألم عقلي. أما إذا لم يثبت ذلك، يعني لم يثبت أن الشيطان له طريق إلى التجرد العقلي، وإنما حد وجوده إلى التجرد ماذا؟ التجرد المثالي، التجرد البرزخي. عند ذلك لا تنافية بأن نلتزم أن الروح مجرد بقاء بالنسبة إلى حتى الكفار والمنافقين والمشركين، أيضا يصلون إلى عالم التجرد، ولكن تجردهم بعد ذلك ليس تجرد عقلاني فضلا عما فوقه، وإنما هو تجرد مثالي برزخي. هذه مسألة لا بد أن تحل. من المسائل التي لا بد أن تحل أيضا في المقام، وهو أنه نحن إنما التزمنا بتجرد الروح لأن الذي له قدرة على البقاء إنما هو ماذا؟ إنما هو المجرد، عقليا بالأدلة التي ذكرت، برهانيا عقليا هذا، ونقليا أيضا ما عندكم ينفد. فإذا ما له قابلية البقاء هو المجرد، وما لم يثبت التجرد فإنه لا معنى ماذا؟ لا معنى للمعاد. هذه من جهة. إذن المعاد إثباته يتوقف على إثبات عالم التجرد وإثبات تجرد النفس الناطقة، هذا بحث. والبحث الآخر وهو ما يرتبط بالمعاد الجسماني. المعاد الجسماني لا يمكن أن يتصور له وجود على المباني الفلسفية نتكلمها، وإلا البحث النقلي ماذا يقول؟ ذاك مقام آخر من البحث. الآن نتكلم على المباني العقلانية والفلسفية. البحث المعاد الجسماني لا يمكن أن يتصور له وجود إلا إذا كان للنفس نحو ارتباط بالجسم داخل في هوية وجود الجسم، داخل في هوية وجود النفس، بنحو لو انفصل النفس عن الجسم يلزم الخلف، يلزم أن لا يكون ماذا؟ نفسان. وهذا بخلافه على تلك المباني التي لا ترى ارتباط النفس بالجسم ارتباط داخل في الهوية، وإنما يعتبرون الارتباط بالجسم أمر عارض على النفس، فقد يزول هذا الأمر العارض والنفس ماذا؟ هي النفس. ومن هنا تجد أن مباني المشائين عجزت عن إثبات المعاد الجسماني، فلهذا تجد أن الشيخ الرئيس يقول أنا أقبل المعاد الجسماني، لأن الشريعة الحق نطقت بذلك، وإلا البراهين الفلسفية ليست لها القدرة على إثبات ذلك. لماذا؟ من أين تنشأ المشكلة؟ المشكلة أن هؤلاء فرضوا أن للنفس وجودا مستقلا عن ماذا؟ ها؟ عن التدبير، والتدبير أمر عارض على وجود النفس، ومن هنا يمكن أن تكون نفسان ولا تدبير له، يمكن أن تكون نفسان ولا علاقة له بالجسم. وهما بخلاف من يقول بأن النفس تبدأ من ماذا؟ جسمانية الحدوث. يعني ماذا؟ يعني أن النفس تكون العلاقة بالجسم في النفس علاقة مرتبطة بهوية النفس بوجود النفس، فلو لم تكن هذه العلاقة لما كانت ماذا؟ لما كانت نفسان. وبناء على هذا إذا ثبت أن للنفس معاد فلا بد أن يثبت أن هناك معاد ماذا؟ معاد جسماني أيضا، وإلا إن لم يكن هناك جسم هذا معناه تخلف الذات عن الذات. تعبير تخلف الذات عن الذات تعبير مسامحي، تعبير الصحيح أنه ما داخل الشيء الداخل في هوية وجود الشيء ليس داخلا فيه، وهذا نحو من الخول. إذا التفتوا جيدا، كم مشكلة عندنا لابد أن نحلها في مسألة جسمانية الحدوث وروحانية البقاء. لا تتصوروها أيضا مسائل سهلة، فلهذا تجدون أن الفكر الغربي إما اضطر أن يجعل النفس مادية أو اضطر أن ينكر وجود البدن، أما أن توجد النفس ويوجد البدن معا ما استطاع أن يصور ذلك. لماذا؟ لأنه بقيت عنده هذه المشكلة قائمة، وهو أنه إذا كان الإنسان زيت أمر واحد فكيف يمكن أن يكون مركب ماذا من حقيقتين، إحداهما مجردة من عالم والأخرى مادية من عالم آخر؟ كيف التوفيق بين الوحدة الحقيقية وبين أنه النفس من نشأة والبدن من نشأة أخرى، ذاك من عالم التجرد وهذا من عالم المادة؟ فلهذا بعضهم اضطر إلى أن ينكر ماذا؟ وجود النفس، فيقول بأنه الإنسان زيد الخارجي ليس إلا هذا المادة الخارجية من الخلايا والأعضاء والقوى ونحو ذلك. وبعض وهي النظريات المثالية انتهت إلى ماذا؟ إلى العكس، قالت لا، أساسا احنا ما عندنا وجود مادي، وإنما هو ذلك الوجود المثالي الذي ليس له أي مادية في الواقع الخارجي. هذه كلها منشأها هذه الشبهة التي تحاول نظرية جسمانية الحدوث وروحانية البقاء أن تحلها، وهو أن النفس تبدأ هكذا وتنتهي إلى ذاك، ولكن هذا لا يتم إلا على بعض المباني، وإلا على جميع المباني لا يمكن تحقيق ذلك. أولا على مباني أطالة الوجود لا أطالة الماهية، ثانيا على مباني التشكيك في الوجود، ثالثا على مباني الحركة الجوهرية، رابعا على مباني الاتحاد بين العقل والعاقل والمعقول، بين العمل والعامل. هذه المباني ما لم تنضم بعضها إلى بعض، فإثبات أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء مثل هذه المبنى مثل هذه النتيجة لا يمكن الوصول إليها. وهذا الذي كنا نقوله مرارا في البداية والنهاية ونحو ذلك، من أن المعاد الجسماني في كثير من حقائقه ومبانيه متوقف على مباني مدرسة الحكمة المتعالية، وإلا ما لم تثبت هذه المباني لا يمكن الوصول إلى هذه النتيجة الأساسية. هسه خلنا نطبق بعض العبارات نشوف بأنه هو النص. قال غرر في النفس الناطقة، النفس في الحدوث جسمانية وفي البقاء تكون روحانية. هسه إذا توجد عندنا مسألتان، ما معنى جسمانية الحدوث؟ ما معنى روحانية البقاء؟ هسه هو لا يقف كثيرا عند مسألة روحانية البقاء، لأن الروحانية قد يأتي الكلام فيها بعد ذلك من أنها ماذا؟ مشككة، من أنها ليست متواطية، فقط يريد أنها تصل إلى عالم التجرد. هسه تجردها أي حد؟ ذاك بحث آخر، وعلى أساسه أيضا تختلف مقامات الحشر ودرجات الحشر إلى الله سبحانه وتعالى. من هنا يتضح بأن الحشر في النشأة الأخرى متوقف على الدرجة الوجودية التي انتهى إليها الإنسان في هذه النشأة، إلى أن يصل الإنسان إلى درجة ما فوقها درجة، وأن إلى ربك المنتهى. هذه الآية المباركة ما تقول وأن إلى رب العالمين المنتهى، لا، إلى ربك يا رسول الله الدرجة الآخرة بعد ما هي؟ هي المنتهى. فهو في قوس الصعود يصل إلى درجة لا يصلها ماذا؟ غيره. كل من يأتي فيأتي ماذا؟ من بعده. والقائد والإمام هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. التفتوا للآية: وإن إلى ربك ماذا؟ المنتهى. يعني بعد هذه الدرجة لا توجد درجة أخرى، فكلها بعد موجودة عند الخاتم، وغير الخاتم بعد يكون بعد الخاتم. ومن هنا قالوا بأن الخاتمية معناها من ختب المراتب الوجودية في قوس ماذا؟ في قوس الصعود إلى الله سبحانه وتعالى. من هنا يتضح بعد درجات الحاشر على درجات نفوس الخلائق. اقرأ ورقة بعد يتضح معناه أيضا ما هو. وكل المقدمات لا بد أن تتهيأ من هنا لا من تلك النشآت الأخرى. النفس في الحدوث جسمانية، وفي البقاء تكون روحانية. يعني ماذا؟ يعني مجردة. روحانية يعني مجردة، يعني أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء. ما معنى جسمانية الحدوث روحانية البقاء؟ يقول يعني أن النفس الإنسانية في الابتداء حكمها حكم الطبائع المنطبعة في المادة، حكمها حكم الطبائع المنطبعة في المادة. وذكرنا فيما سبق عندنا صور نوعية هي ماذا؟ منطبعة في المادة، كالصورة المائية، كالصورة النارية، كالصورة العنصرية، كالصورة المعدنية. وذكرنا ضابط الصور المنطبعة في المادة، قلنا أنها تنقسم بانقسام ماذا؟ ها؟ بانقسام المادة. هذه النفس في أول وجودها أيضا ماذا؟ كذلك، كالصور المعدنية، كالصور العنصرية، كالصور المائية، كالصور النارية ونحو ذلك. بل يترقى، يقول بل أنزل منها، مو فقط أنها صور منطبعة في المادة، بل هي ماذا؟ تبدأ من درجة أسبق من ذلك، تبدأ من نفس المادة، لأنه الصورة المنطبعة في المادة هذه درجة عالية من درجات الوجود، درجة متكاملة من درجات الوجود. يعني لو نسبت الصورة المنطبعة في المادة إلى الصورة الجسمية أيهما أكمل وجودا؟ ها؟ ومن الواضح أن الصورة النوعية المنطبعة في المادة أكمل من الصورة الجسمية، وهكذا الصورة الجسمية لو نسبتها إلى المادة الأولى أيهما أكمل؟ من الواضح أن المادة الأولى قبول محض، والصورة الجسمية ماذا؟ ها؟ فيها نحو من الفعلية. يقول النفس مو فقط تبدأ مسيرتها من الصورة المنطبعة، بل تبدأ مسيرتها ماذا؟ تبدأ مسيرتها من المادة الأولى بناء على مباني المشائين، فتتحرك هذه المادة الأولى ها تحركا جوهريا. عندها توجد فيها صورة جسمية، ثم صورة نوعية، هسه هذه عنصرية، ثم معدنية، ثم نباتية، ثم حيوانية، ثم إنسانية. ولكن الكلام أن هذه الصور بعضها منفصل عن البعض الآخر أو لا. إذا بنينا على مباني الكون والفساد هو يكون بعضها منفصل عن البعض الآخر، إذن لابد أن نبني على مباني أخرى، وهي مباني أصالة الوجود والتشكيك في الوجود، بل بالإضافة إلى ذلك ماذا؟ والحركة الجوهرية لهذا الوجود، مضافا إلى الاتحاد فيما يتعلمه هذا الموجود حتى يكون هو هو وليس هو هو كما سيأتي بيانه. قال: ففي الابتداء حكم النفس حكم الطبائع المنطبعة في المادة، بل أنزلوا منها، أي أنزلوا من الطبائع المنطبعة في المادة، إذ لم تكن شيئا مذكورا. فالإضافة إلى المادة داخلة في وجودها. الإضافات على ثلاثة أقسام: القسم الأول الإضافة التي تكون الإضافة داخلة في ماهيتها ووجودها، كمقولة الإضافة، فإن مقولة الإضافة ماهية ووجودا. ها؟ الإضافة ماذا؟ داخلة فيها. فلهذا أنت عندما تعرف مقولة الإضافة تأخذ فيها ماذا؟ نسبة متكررة. عندما تعرف وجود الإضافة تجدها أنها ماذا؟ قائمة بطرفين. إذن القسم الأول من أقسام الإضافة هو ما تكون الإضافة داخلة في ماهيتها ووجودها، هذا كمقولة الإضافة، أو كمقولة ماذا؟ كالمقولات النسبية، فإنها أيضا بنحو من الأنحاء أيضا الإضافة مأخوذة في ماهيتها. القسم الثاني من الموجودات، الإضافة لا هي مأخوذة في ماهيتها ولا هي مأخوذة ماذا؟ في وجودها، كالإنسان، فإن الإنسان لا في ماهيته توجد إضافة إلى شيء ولا في وجوده الخارجي يوجد ماذا؟ إضافة إلى شيء. كالإنسان حيوان ناطق ماهيتان ووجودا أيضا وجود ماذا؟ جوهري غير محتاج إلى شيء آخر. وإذا وجدت له إضافة فالإضافة الطارية عليه لا داخل في ماهيته ولا داخل ماذا؟ في وجوده. كما لو صار زيد من الناس أبا، الذي عبرنا عنها بالإضافة المشهورية إذا يتذكر الإخوة، مو الإضافة الحقيقية، صار أبا أبوته لا داخل في ماهية زيد كما هو واضح ولا داخلة فاذا في وجوده، لأنه كان موجودا وليس بأب، وقد يموت الابن وليس بأبين. إذن هذه نعبر عنها بالذوات المستقلة. شوفوا هذا الاستقلال، استقلال ماذا؟ استقلال نسبي مو استقلال مطلق. لا يقول قائل بأن هؤلاء قائلين بوجود مستقلات في قبال الله، لا لا، استقلال نسبي يعني في قبال الإضافة، هذا نحو ماذا؟ من الاستقلال. القسم الثالث من الموجودات هو، أنا عبرت أقسام الإضافة، التعبير كان تسامحي غير صحيح، التعبير الصحيح هو الموجودات على ثلاثة أقسام بالنسبة إلى الإضافة. قسم منها الإضافة مأخوذة فيها ماهية ووجودا، وقسم منها الإضافة خارج عنها ماهية ووجودا، وقسم منها وهو القسم الثالث، وهو أن الإضافة خارجة عنها ماهية ولكن داخلة ماذا؟ ها؟ فيها وجودا. من قبيل ماذا؟ ها؟ من قبيل الأعراض، فإن العرض سنخ وجود لم يؤخذ فيه ماذا؟ الماهية، لم يؤخذ فيه الإضافة إلى غيره، سنخ ماهية لم تؤخذ فيها الإضافة إلى الغير، ولكن وجودها الخارجي دائما ماذا؟ ها؟ يمكن أن يوجد عرض بلا موضوع، يعقل أو لا يعقل؟ لا يعقل. فإذا وجودها سنخ وجود قائم بالغير مضاف. أي نحو من أنحاء القيام؟ ذاك بحث آخر، قيام حلولي، قيام صدوري، قيام تدبيري، قيام تقومي تقويمي، ذاك بحث آخر. المهم أن الإضافة لم تؤخذ في ماهية العرض ولكن أخذت أين؟ ها؟ في وجود العرض خارجا. فوجود عرضي من غير شيء يقوم به هذا ممتنع. إذا اتضح ذلك الآن نأتي إلى بحث النفس. عندما نقول أن النفس جسمانية الحدوث مرادنا أنها مرتبطة بالمادة، قائمة ماذا؟ بالمادة، مضافة إلى المادة. خذ هذه الإضافة مأخوذة في ماهيتها ووجودها، لا في ماهيتها ولا في وجودها، أو في وجودها دون ماهيتها، أي منهما؟ هنا تختلف نظرية صدر المتألهين عن الحكمة المشائية. المشاؤون كانوا يقولون أن النفس لا هي الإضافة مأخوذة في ماهيتها كما هو واضح، كمال أول لجسم طبيعي آلي كما تقدم، الإضافة غير موجودة، ولا في وجودها، فإن النفس ليست محتاجة ماذا؟ إلى المادة. ومن هنا قالوا، التفتوا جيدا، أن الإضافة إلى البدن إضافة عارضة عليها كعروض الأبوة على زيدين، فإذا كانت عارضة عليها ما دامت في هذه النشأة، أما إذا انتقلت من هذه النشأة فيمكن أن تكون النفس نفسا ولا علاقة لها. ماذا؟ لأن الإضافة إضافة مقولية عارضة عليها. أما صدر المتألهين ماذا قال؟ قال لا، أن الإضافة داخل في هوية النفس لا في ماهيتها. فإذا كانت سنخ وجود النفس سنخ وجود تعلقه بالمادة والجسم داخل في هويته، بعد يكون من قبيل يكون من قبيل العرض. هل يعقل أن يوجد العرض من غير موضوع؟ هل سواء فيها النشأة أو في أي نشأة أخرى. من هنا فتح باب الطريق ماذا؟ باب إثبات المعاد الجسماني، أن النفس إذا ثبت أن هويتها سنخ وجود مرتبط ماذا؟ مرتبط بالجسم، قائم بالجسم. هسه هذا أي نحو من أنحاء القيام؟ مهم، بحث آخر لا علاقة لنا به الآن. قال فالإضافة إلى المادة داخلة في وجودها. هسه لماذا قيد في وجودها؟ حتى يخرج أن النفس ليست من مقولة الإضافة، لأنه لو كان داخل في ماهيتها لصارت النفس ماذا؟ داخل في مقولة الإضافة. ونحن عرفنا النفس فيما سبق بأنها جوهر، والإضافة ماذا؟ جوهر أو عرض؟ عرض. إذن قيدها في وجودها حتى يخرج ماذا؟ في ماهيتها. قال فالإضافة إلى المادة داخلة في وجودها أولا، يعني في ابتداء وجودها، لا كالذوات المستقلة. ما هي الذوات المستقلة؟ هي التي لا تكون الإضافة لا داخل في ماهيتها ولا في وجودها. لا كالذوات المستقلة بل المجردة. هنا يوجد جملة من الأعلام أشكلوا على هذه بل، قالوا بل إذا جاءت بعد النافية تفيد ماذا؟ تفيد الاستدراك، وهو لا يريد أن يستدرك وإنما يريد ماذا؟ أن يترقى. إذن في غير محل بل هنا. وثانيا أن المجرد داخل أي في الذوات المستقلة، هذا الترقي أيضا لا نفهم له وجهان، هم الهيدجي ذكر هذا وهم الآملي ذكر هذا المعنى. قال لا كالذوات المستقلة بل المجردة، الذي ما هي؟ التي يطرأ أو تطرأ عليها الإضافة المقولية من خارج. فإذا كانت الإضافة عارضة عليها يمكن أن تبقى الحقيقة ولا تكون تلك الإضافة، فتكون نسبة النفس إلى البدن بناء على هذا نسبة الإنسان إلى البناء، فإن كون الإنسان بناء هذه الإضافة وهي الإضافة إلى البناء عارضة، قد يبقى الإنسان إنسان ولا بناء، أو كالربان بالنسبة إلى السفينة أو كالملك بالنسبة إلى البلد، فإن الإنسان يكون ربانا أو ملكا ونحو ذلك، هذه كلها من الصفات العارضة على وجود الشيء. هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه هذه في الابتداء هالشكل، ولكن الكلام ارتباطها، خلوا ذهنكم، ارتباطها بالبدن وقوامها بالبدن، لأنه قلنا المادية مأخوذة أين؟ في هويتها. أي نحو من أنحاء الارتباط بالمادة؟ هنا يذكر الآملي في صفحة 348 يقول هذه الإضافة بين النفس والبدن إنما هي بكون النفس صورة للبدن والبدن مادة لها، فالإضافة بينهما بالحالية والمحلية بكون النفس حالة في البدن والبدن محلا لها، لكن حلولها في البدن ليس حلول المحتاج في المحتاج إليه كحلول العرض في معروضه، بل حلول المقوم في المتقوم، فإضافة النفس إلى البدن كإضافة الصورة ماذا؟ إلى المادة. فإذا عندما نقول هي في البدن وهويتها مأخوذ فيها المادة، لا يروح إلى ذهنك أنها ماذا؟ أنها محتاجة إلى البدن، بل البدن ماذا؟ قوامه بهذه الصورة، ولكنها صورة مادية. هذا في الابتداء. وأما في الانتهاء، التفتوا جيدا، بعد الحركات الجوهرية والاستكمالات الذاتية والصفتية تصير ماذا؟ تصير مجردتان. فإذا البعد الأول في النظرية لإثبات بيان العلاقة بين الروح وبين بين النفس وبين البدن، البعد الثاني في النظرية لإثبات ماذا؟ المعاد. إذا من جهة لابد أن نعرف العلاقة بين النفس والبدن، ومن جهة أخرى نحتاج ماذا؟ إلى إثبات المعاد، مو فقط إثبات مطلق المعاد ولو روحانيا، بل إثبات المعاد الجسماني أيضا. هذه هي ثمرات هذه النظرية، يعني جسمانية الحدود وروحانية البقاء. والحمد لله.